أسماء تتجاوزها الأحداث، وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. ماذا قال قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر المجيدة؟ تعد شهادات قادة إسرائيل حول حرب أكتوبر المجيدة بمنزلة توثيق تاريخي لمدى عبقرية وعظمة المقاتل المصري بشجاعته وبسالته، بعد أن لقن الإسرائيليين درسا لن ينسوه في فنون القتال والتخطيط والخداع الاستراتيجي. زلزال في إسرائيل وكابوس مروع، سطور صادقة من شهادة موشي ديان وجولدا مائير عن حرب أكتوبر. ففي مذكراته كتب موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك يقول: علينا الاعتراف بأننا لسنا أقوى من المصريين، وأن حالة التفوق العسكري الإسرائيلي قد انتهت للأبد، وأن النظرية التي تؤكد هزيمة العرب في ساعات إذا حاربوا إسرائيل تعتبر نظرية خاطئة. مذكرات ديان أكدت في سياقها أيضاً انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلي، والتي تقوم على أساس أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر. ففي ديسمبر من عام 1973 خرج ديان بتصريح أزعج الإسرائيليين أنفسهم وأثلج صدور المصريين بعظمة جيشهم وقواتهم المسلحة، واصفا حرب أكتوبر بزلزال تعرضت له إسرائيل، وأن ما حدث في هذه الحرب أزال الغبار عن العيون وأظهر لنا ما لم نكن نراه قبلها، وأدى كل ذلك إلى تغيير عقلية القادة الإسرائيليين، أن الحرب أظهرت أننا لسنا أقوى من المصريين. رئيسة الوزراء الإسرائيلية وقتها جولدا مائير، واحدة من الذين وصفوا حرب أكتوبر بالكابوس المروع الذي يظل يلازمها مدى الحياة، وسطرت مائير حديثها عن نصر أكتوبر في كتابها الذي جاء بعنوان حياتي بالقول: إن المصريين عبروا القناة وضربوا بشدة قواتنا في سيناء. حييم هرتزوك رئيس دولة إسرائيل الأسبق كان أكثر صدقاً في حديثه عن مقارنة المشهد وتوصيف طرفي المعركة بما يمتلكه كل منهما، فلم يكن يدرك أنه بحديثه في مذكراته عن حرب أكتوبر أنه يشبه جيشه الذي لا يقهر كما يزعمون على أنه جيش الكلام، فيما جاء وصفه للجيش المصري على أنه جيش القتال. أسماء تتجاوزها الأحداث، وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.